بعد طهر النفس من طهري يبقى بها حيا مدى العمر يفوح عطرا كشذا الزهر يعبق بالمسك وبالريحان يفوح عطرا كشذا الزهر يعبق بالمسك وبالريحان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإن فيه بهجة الأرواح وطيبة تزهو بها الأفراح فإن فيه بهجة الأرواح وطيبة تزهو بها الأفراح يهل فيها كسنى الإصباح وإن فيه راحة الإنسان يهل فيها كسنى الإصباح وإن فيه راحة الإنسان وإن فيه راحة الإنسان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالطهر طهر البدن الطاهر يبدو عليه واضحا ظاهر فالطهر طهر البدن الطاهر يبدو عليه واضحا ظاهر كمثل نجم لامع زاهر بنوره وجه الثرى يزدان كمثل نجم لامع زاهر بنوره وجه الثرى يزدان بنوره وجه الثرى يزدان ما بعد طهر النفس من طهري يبقى بها حيا مدى العمر يفوح عطرا كشذا الزهر يعبق بالمسك وبالريحان يفوح عطرا كشذا الزهر يعبق بالمسك وبالريحان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والماء للنظافة المنهل وكل حي منه حيث حل والماء للنظافة المنهل وكل حي منه حيث حل في الشرب في الأكل وفي المغسل ومنه طيبا تنفح الأبدان في الشرب في الأكل وفي المغسل ومنه طيبا تنفح الأبدان ومنه طيبا تنفح الأبدان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي الوضوء تنزل للأرض من أصابع الأجسام وفي الوضوء تنزل الآثام للأرض من أصابع الأجسام تنظفوا يا إخوة الإسلام فإنما الطهر من الإيمان تنظفوا يا إخوة الإسلام فإنما الطهر من الإيمان فإنما الطهر من الإيمان.